إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. فإن الله عز وجل قال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال عبد الله بن عباس عند هذه الآية: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فديننا إما خبر يصدق، وإما أمر ينفذ. وهذا الأمر الذي ينفذ إما واجب يجب عليك فعله، وإما محرم يجب عليك تركه، وإما ما كان مستحبا يستحب للمرء فعله، وإما ما كان مكروها يكره للمرء تركه، وما أباحه الشرع لك يخير لك فيه أن تفعل أو تترك. ولكن إذا أخبر الله في كتابه أو أوحى لنبيه خبرا وجب تصديقه. ومما أخبر به ربنا في كتابه مما ينتظرنا، وهذا كائن لا محالة لي ولك، وأخبر به نبينا عليه الصلاة والسلام مما هو كائن لا محال لي ولك، ألا وهو الميزان. فلا بد لك في يوم أن تقف أمام عملك، وعملك تراه في ميزانك. وقد أخبر الله عز وجل بهذا الميزان الذي يكون به العبد عمله، وأوحى لنبيه عليه الصلاة والسلام عن هذا الميزان الذي ينتظرنا لا محالة. فالله عز وجل بيّن بأن هذا الميزان يوزن به أعمال العبد، فقال الله عز وجل: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. والأم هو الشيء الذي ليس للعبد غيره، كمثل الطفل إذا فزع لا يكون إلا لأمه، هذا معنى كلمة الأم في اللغة. فأمه هاوية فهذا كلام مجمل. ما معنى هاوية؟ قال الله عز وجل مبينا أن هذه الهاوية التي يهوى فيها من خفت موازينه بأنها نار حامية. فهذا الميزان تلقاه أمام ربك يوم القيامة لا محالة، لا محالة أنك ستلقاه. قال الله عز وجل والوزن يومئذ الحق، والحق ضد الباطل، الباطل الشيء المعدوم، والحق أنك ستلقى الميزان لا محالة. لذا قال والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فبدأ بقوله والوزن يومئذ، أي يوم القيامة الحق، والحق أنك ترى عملك الذي عملته في دنياك أمام عينك في ميزانك. أخطر أمر حينما ترى هذا يوم القيامة، بحيث أنك لا مجال لك أن ترجع إلى الدنيا كي توزن عملك، بحيث أنك لا مجال لك أن ترجع إلى دنياك كي تزيد في عملك. عمرو بن دينار كان أحد أئمة الحديث، فجلس أمام تلاميذه يوما وقال قد كنت يوما في سفر، بيحكي شيء حدث له. قال قد كنت يوما في سفر وكنت أركب المركب، فحينما جئت إلى بلدي وأردت أن أنزل من المركب، فقال الجنود اللي زي الجمارك كده، فقال الجنود كل على حاله، حدش يتحرك من السفينة، كل على حاله حتى نرى مما معه ممن ليس معه، اللي معاه قد ايه يتوزن واللي معهوش حاجة نشوف القصة. قال فأردت أن أمضي، سبهم ومشي، فأمسك به الجنود، قالوا أين تذهب؟ قال ليس معي شيء. قالوا اذهب. قال هكذا يوم القيامة، فحينما ستقف وليس عليك شيء وزر، وليس عليك ذنب، أو ليس عندك أشياء كثيرة تحاسب عليها، كمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين إن الفقراء يدخلون الجنة قبل صالح الأغنياء 500 عام، حديث ده في الصحيحين. خد بالك دول أغنياء، أغنياء وصالحين، وكتب الله أن يدخلوا الجنة لأنهم يعملوا صالحا، ولكن يحاسبوا على ما معهم، يحاسبوا على ما أنفقوا. لن تبرح قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، عن ماله فيما أنفقه ومما اكتسب. أما صالح الفقراء فليس معهم شيء مما يحاسب عليه، معاك ايه ده، هو جنيه خدته من هنا وصرفته هنا. مر كما مر عمرو بن دينار، الميزان الوزن يومئذ الحق. أخبر ربنا بأنه ميزان، وبين النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا الميزان له كفتان، كفة حسنات وكفة سيئات، والله أعلم بكيفيته. ولكن السؤال، حينما تقف أمام ميزانك وهذا من أعظم شيء يوم القيامة، كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وعند الترمذي أن رجلا قال: يا رسول الله، يوم القيامة أين أجدك؟ عايز أشوفك، أشوفك فين يوم القيامة؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: انظرني عند ثلاث، فإني لا أخطئ هؤلاء الثلاث. قال: انظرني عند الميزان، وإلا فانظرني عند الحوض، وإلا فانظرني عند الصراط، فإني لا أجاوز هؤلاء الثلاث. أخطر شيء لك لا بد أن تلقاه، وهو ميزانك، عملك. سترى ميزانك أمام عينيك، وترى حسناتك وسيئاتك يجسدها الله لك، وهو على كل شيء قدير. ما الذي يوزن في الميزان؟ الذي سيوزن في الميزان وفي ميزانك وميزاني ثلاثة أشياء، احفظ الثلاثة. أول شيء يوزن في ميزانك هو أنت. تعرف أنت نفسك هتتشال وتوضع في الميزان، أنت بجسدك، بشحمك، بلحمك، بجسدك أنت، أنت هكذا توضع في الميزان. والوزن ليس بالبدن، يعني ده كم كيلو؟ 100 كيلو، وده كم كيلو؟ ده 50 كيلو. لا، ده في الدنيا حضرتك، وإنما أنت توزن بقدر عملك الذي عملته بجوارحك. يعني في الحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث أنس قال النبي عليه الصلاة والسلام: يوما من يأتينا بعود أراك، الأراك اللي هو السواك، فصعد عبد الله بن مسعود شجرة الأراك كي يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام بعود سواك، فانكشفت ساق عبد الله بن مسعود، وكان عبد الله بن مسعود نحيفا رفيع، فضحك الصحابة رضي الله عنه. في شيء كده ممكن يقابلك تضحك عنه رغم عنك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهم، اسمع الكلام، قال لهم: مما تضحكون؟ قالوا: يا رسول الله، من دقة ساق ابن أم عبد، عبد الله بن مسعود الساق بتاعته رفيع جدا. فأحب النبي أن يبين لهم إن أمر الدنيا بخلاف أمر الآخرة، أمور الدنيا بخلاف الآخرة تماما. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده. مع إن النبي عليه الصلاة والسلام مش محتاج قسم، لكن إذا أقسم النبي عليه الصلاة والسلام إنما قسم الصادق لعظم الأمر، كما قال تعالى: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جسيا على الركب. كل واحد يشوف النار ما يقدرش يقف على الركب. قال: فوربك، والله لا يحتاج إلى قسم، ولكن ومن أصدق من الله حديثا. فقسم الصادق دلالة على عظم المحلوف به. فقال: والذي نفس محمد بيده لساق عبد الله بن مسعود في الميزان أثقل من جبل أحد. حضرتك شفت جبل أحد؟ ساق عبد الله بن مسعود في الميزان أثقل من جبل أحد. جبل أحد، لأن أمور الدنيا بخلاف الآخرة. طب العبد يوضع في الميزان، نعم، وأخبر الله عن عبد كافر أو منافق يوضع في الميزان. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري عند الإمام أحمد بإسناد صحيح وأصله في الصحيح، قال: يؤتى بالعبد البدين، البدين التخين، يؤتى بالعبد البدين يوم القيامة ثم يوضع، وخد بالك من يوضع دي، في حد يشيله ويضعه، والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال: فيوضع في الميزان السمين البدين ده، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فلا يوزن عند ربك جناح بعوضة. شفت الفرق؟ ساق عبد الله بن مسعود رفيع جدا دي أثقل من جبل أحد، والبدين ده لا يزن عند الله جناح بعوضة، وهي لا ميزان لها ولكن لا عمل عنده. يبقى العبد نفسه يوضع في الميزان، طب الذي يوزن ايه؟ الجارحة؟ لا، وإنما الذي يوزن بالعبد عمله. عبد الله بن مسعود كانت قدمه تزن جبل أحد لأن قدمه سعت في طاعة الله وطاعة نبيه، فبقدر سعي العبد بقدمه في طاعة الله على سنة نبيه إنما يوزن بها العمل. فالذي يوزن بالعمل حينما يوضع العبد إنما هو العمل الذي عمله بالجوارح. ممكن سؤال؟ أنت لو مت دلوقتي مت دلوقتي، آخر صلاة جمعة لحضرتك، مفيش حضرتك، آخر صلاة جمعة عليك، آخر مرة ترى أبنائك وزوجتك وأمك وأباك قبل ما تيجي صلاة الجمعة، آخر مرة، آخر لقمة ليك قبل ما تيجي صلاة الجمعة، آخر مرة، انتهت حياته، كل شيء بالنسبة لك في دنياك انتهى. لو انت الآن بعد أن مت وذهبت إلى ربك، لو أنك الآن أمام ميزانك ووضعت في الميزان، أنت وضعت في الميزان، تعال نشوف جوارحك توزن قد ايه. ذهنك ده لو حبينا نوزنه قد ايه حرام بتفكر فيه عشان يوزن سيئات، وقد ايه في طاعة الله بتفكر فيه عشان يوزن حسنات. ما هو انت حينما توضع الاعضاء، اعضاء الجسد مما عملت من طاعات هي التي يوزن بها. ذهنك ده اللي بيفكر، لو حبينا نوزن منه قد ايه حسنات وقد ايه بتفكر في حرام، قد ايه بتفكر ان انا ازاي اواظب على الصلاة، ازاي اواظب على الطاعة، ازاي ابتعد عن الحرام ده، بتفكر قد ايه فيما يرضي الله فيثقل ميزانك، وبتفكر قد ايه فيما حرمه الله فيخفف ميزانك. دماغك دي بتفكر قد ايه؟ ميزانك دي لو حبينا ان احنا نوزنها، تفتكر دماغ حضرتك اللي بتفكر توزن وتثقل في الميزان من الحسنات، أم أنها تخفف الميزان؟ دماغك دي لو نزلت أذن حضرتك دي، الودان دي، لو وزنت، ما احنا اتفقنا ان العامل نفسه هو الذي يوزن، العبد نفسه كده بعينيه بجسده بشحمه بلحمه يوزن. ودانك دي لو حبينا نوزنها هتوزن قد ايه حسنات بتسمعه، وهتوزن قد ايه سيئات. ما احنا اتفقنا بان انت نفسك توضع في الميزان، لكن الاذن دي الودان دي بتسمع بها قد ايه اغاني، وبتسمع بها قد ايه موسيقى، وبتسمع بها قد ايه حرام، وبتسمع بها قد ايه قرآن، وبتسمع بها قد ايه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وبتسمع بها قد ايه حلال. لو حبينا نوزن ودانك دي هتخف في الميزان ولا تثقل بطاعة الرحمن؟ لو حبينا نوزن عينك هل تثقل في الميزان فيما تنظر في طاعة الله وتبعدها عن معصية الله، أم تخف في الميزان كمثل عبد البدين تخين وما وزن عند الله جناح بعوض؟ عينك دي لو توزنت تجيب حسنات قد ايه؟ طب توزن معاصي قد ايه؟ توزن نظر للنساء قد ايه؟ توزن النظر في محرمات قد ايه؟ لو حبينا نوزن لسانك يوزن قد ايه حسنات من قراءة القرآن ومن الكلام في الخير ومن الصلح والكلام الطيب وأذكار الصباح وأذكار المساء وقراءة القرآن والكلام الطيب وكل عبادي يقول التي هي أحسن، أم يخف لسانك في الميزان من سب دين الله والسب والشتم واللعن ويبني ويبني ويبني؟ لسانك ده لو وزناه يبقى ايه؟ ده الناس اليوم بيذكروا الكورة على ألسنتهم أكثر من ذكر الله. الناس النهاردة بيتكلموا في الكورة وبيحركوا ألسنتهم في الكورة أكثر من ذكر الله، ويظل الناس اليوم بيشتموا في لعيبة كورة، وده يشتم في ده وده يسب في ده وده يلعن في ده أكثر من ذكر الله. احنا لو جبنا لسان حضرتك ده وحطناه في الميزان تفتكر يوزن قد ايه؟ وخد بالك ان الوزن الخفيف في جهنم وانت لا طاقة لك بالنار، انت لا طاقة لك بجهنم. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن ناركم هذه جزء، حديث صحيح، جزء من 70 جزء من نار جهنم. أنا عايزك تشوف أعظم بركان على وجه الأرض، أعظم بركان من أعظم نار على وجه الأرض، أعظم بركان من أعظم نار، ده جزء من 70 جزء من جهنم، ووالله إن كانت جهنم هذه لكفت. نحن لا طاقة لنا بجهنم. لسانك ده، عينك دي، ودانك دي، فكرك ده لو اتحط في الميزان هل يثقل الميزان؟ انت شايف كده؟ طب لو مش شايف كده هتحلها ازاي؟ لو انت مش شايف كده ان اللسان ده ما يثقلش ميزان، الدماغ دي والفكر ده ما يثقلش ميزان، ان اللي انا بسمعه ده ما يثقلش ميزان، علاجك ايه؟ هتعمل ايه؟ يبقى لازم ترجع، لازم ترجع قبل ما تندم. ومش هينفع الندم لان هي مرة واحدة، الحياة دي مرة واحدة، هي موتة وانتهت. أكبر أمنية لموقف يوم القيامة للناس أن يردوا إلى الدنيا مرة ثانية. أكبر أمنية، قالوا لو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. والله يعلم أنهم كذبا، قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لو رجعوا هيعملوا كده تاني، بدليل إنك عايز ترجع عايز تتوب. آه مش هعمل كده تاني. طب ما أنت لسه عايش، ما أنت لسه عايش، أنت لسه عايش، لسه حي، ما بتعملش ليه؟ فلو وضعنا جسدك ده في الميزان تفتكر يوزن قد ايه؟ ساق ابن مسعود توزن مثل جبل احد، فما بالك قلبه؟ قلبك لو وزناه في الميزان هيوزن ايه؟ تعال نعملها معادلة. انت الحسد اللي في قلبك زي حب الخير للناس اللي في قلبك؟ هل في حقد وخل وحسد وضغينة في قلبك اللي يثقل ميزان سيئاتك، ولا في قلبك الخير والحب الخير للناس وحب إيصال الخير للناس، وإنك لو رأيت صاحبك في خير تسأل الله أن يزيده، لو رأيت أخاك أو صاحب لك أو إنسان في خير تسأل الله أن يمن عليه ويزيده، لو رأيته في خير دين أو دنيا تسأل الله أن ينعم عليه وأن يهديه صراطه المستقيم، لو أنت رأيت أخاك في شر فرحان فيه ولا تحب له أن الله يهديه، لو أنك رأيت أخاك مريض تحب من قلبك أن الله يشفيه ولا أن الله تتمنى أن يثبته على ما هو عليه من مرض وفقر ومرض وفقر من مرض إلى فقر وتتمنى أن يزال من وجهك؟ القلب ده لو يوضع في الميزان هيوزن إيه؟ قلبك ده يوزن إيه؟ قلبك ده فيه حسد يوزن سيئات وخل وحقد وضغينة، أم قلبك ده إذا وضع في الميزان يثقل ميزانك لأن فيه نية صالحة وفيه حب الخير وفيه حب كذا وفيه أن تتمنى الخير للغير وفيه أن الله عز وجل تسأله أن يمن على إخوانك وفيه وفيه من كل خير؟ هل القلب ده يثقل الميزان أم قلبك هذا فأما من خفت موازينه فأمه هاوية؟ قدمك دي وإيدك دي لو وزنت يداك ووزنت رجلاك هل توزن حسنات أم إنها تخف من كثر السيئات؟ هل يدك هذه إذا وزنت توزن حسنات لأنك تطيع الله بها؟ أم أن يدك هذه سرقت بها وضربت بها وسببت بها وفعلت وفعلت بها ستوزن؟ ستوزن يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. في صحيح الإمام مسلم أن الله عز وجل قال لعبد قال هل ظلمك كتبتي؟ فقال يا رب إني لا أريد إلا شاهدا مني. قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم فيختم الله على فمه ويأمر أعضاءه أن تنطق فتقول الرجل نعم فعلت وفعلت وتقول اليد نعم فعلت وفعلت، ثم يفتح الله على فيه يرجع يتكلم تاني قال فيسب أعضاءه فيقول تبا لكن عن كن كنت أناضل. ده انا كنت بسرق عشان ااكلكم، ده انا كنت بعمل وباكل حرام وبسرق وبعمل وبعمل عشان اعيش كويس، فانتوا تشهدوا عليا. اسمع الآية، يوم تبلى السرائر. عارف يعني ايه يوم تبلى السرائر؟ السرائر جمع سريرة، والسريرة هو كل ما كنت تخفيه عن الناس في الدنيا، فإن الله يظهره أمامهم يوم القيامة. هو ده يوم تبلى السرائر. فما الذي يوضع في ميزانك؟ أول شيء أنت نفسك توضع في الميزان، فجوارحك وأعضاءك، لسانك وفكرك ودانك ولسانك، كل أعضائك إذا عملت فيها بطاعة الله تنفعك، وإذا عملت فيها بما يخالفه فأما من خفت موازينه فأمه هاوية. أقول قولي هذا وأسأل الله أن يغفر لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ذكرنا بأنه يوزن في ميزانك أنت ثلاثة أشياء. أنت نفسك توزن بأعمالك التي عملتها، ثم بعد ذلك يوزن العمل، العمل نفسه يوزن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا آخر حديث في صحيح الإمام البخاري، قال كلمتان خفيفتان على اللسان، ده في الدنيا، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كلمتان مع أنهما خفيفتان، ولكن أخبر النبي أنهما ثقيلتان في الميزان. إذن معنى ذلك أن الميزان سيوضع فيه العمل نفسه، أن العمل الذي عملته أنت يوضع في الميزان بشرط، حتى يثقل الميزان ويصير العمل حسنة لا بد أن يكون العمل خالصا لله، ولا بد أن يكون العمل على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يكون العمل ليس هناك مانع يزيله، وده أهم ما في الموضوع. العمل حتى يوضع ويثقل في ميزانك لابد أن تكون مخلصا لله فيه، لا تريد به الدنيا، ولا تريد به ثناء الناس عليك، ولا تريد أن الناس يحبوك من أجله. تعمله لله ثم تعمله على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلو عملته خالصا لله وكان على بدعة فالعمل باطل وحابط ولا يوزن في كفة الحسنات، بل يوضع وينقلب في كفة السيئات. الشرط الثالث، لو كان العمل خالصا وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، قد يضيع العمل بأي شيء، بمانع آخر، كمثل أن تعمل الحسنة ثم بعد ذلك تسب فلان وتلعن فلان وتشتم فلان وتضرب فلان وتأكل مال فلان، ثم كل هؤلاء يأخذوا من هذه الحسنات الخالصة يوم القيامة، فما نفعك؟ زي إنسان توضأ وأحسن الوضوء ودخل في الصلاة وظل يقيم الليل، ثم في آخر ركعة قبل السلام أخرج ريحا نقض له كل ما مضى. وضيع من الصلاة كل ما مضى، يبقى حتى يوزن العمل فيصير حسنة خالصة لابد من أمران بل ثلاثة. الأمر الأول أن يكون خالصا، الثاني أن يكون على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، الأمر الثالث ألا تضيعه بالسب والشتم واللعن، فيأخذ يوم القيامة من أخلص حسناتك. العمل يوزن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والحمد لله تملأ الميزان. الله، الحمد لله إذا جاءت وحدها يدخل فيها الشكر. الحمد لله تملأ الميزان، فإذا أردت أن ميزانك يمتلئ فينبغي عليك شكر الله على النعم التي عليك. يعني إيه شكر؟ كثير من الناس اليوم يسخط على أقدار الله وعلى نعم. إيش معنى أنا؟ هو ليه العيشة اللي أنا عايشها دي؟ إيش معنى الناس كلها وأنا كده؟ هي ليه الدنيا كلها وأنا كده؟ هو إيش معنى أنا معيش وفلان معاه؟ ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وإن سخط على ما قدر الله عليك سخط عليك وأسخط عليك الناس، ولن تعيش إلا في نار في الدنيا قبل الآخرة. ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات، رفعنا، فالذي يرفع هو الله، والذي يخفض هو الله، والذي يقسم الأرزاق هو الله. أم تحسدون الناس على ما آتاهم الله؟ افهم، نحن اسمع الآية دي وعيشها كده بقلبك معايا، هتحس ان انت منشرح وفرحان ولن ينغص عليك شيء. اسمع الملك حينما يقول سبحانه وتعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. الله يقول بنحن التي تفيد العظمة، قال نحن قسمنا بينهم، فالذي يقسم هو الله. قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فارض بما قسم الله لك لأنك لا تدري، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فقد يعطيك المال فتدخل به جهنم، وقد يعطيك صحة تدخل بها جهنم، فكل يدور في دائرة الابتلاء. فالغني مبتلى بماله والفقير مبتلى بفقره، أيشكر الغني أم يصبر الفقير؟ وصاحب الصحة مبتلى بصحته وصاحب المرض مبتلى بمرضه، وكل يدور في حكمة الابتلاء، فارض بما قسم الله لك. تعش غنيا وفرح، إذا لم ترضى هتعيش في نكد، تعيش في نكد. قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله، حديث قدسي وفي الصحيحين، قال: لو أن لابن آدم واديان من ذهب. أنت عارف يعني إيه وادي؟ وادي من ذهب. الوادي هو المكان الواسع الذي تحيطه الجبال. المكان ده لو محفر لك ومليان لك ذهب، ومش وادي واحد ده اتنين، ما أرضى ابن آدم وما رضي ابن آدم لتمنى أن يكون له ثالثا، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. لا يملأ، وإنما الذي يملأ قلبه الشكر. الشكر ده بقى إذا رضيت في قلبك بالرضا والصبر تلقى الله بميزانك ملأ، تسأل عن السبب هو حمدك وشكرك الذي كان في الدنيا. ما هو أنت إن لم ترضى سيقدر عليك ما أنت فيه أيضا، ولكن بوزر، وإن رضيت بما أنت فيه يغني الله قلبك ويملأ ميزانك يوم القيامة. هو ده، والحمد لله تملأ الميزان. السؤال، أنت راضي على العيشة اللي أنت فيها؟ السؤال، أقعد مع نفسك، هو أنا راضي على العيشة اللي أنا فيها؟ هو أنا راضي عن حياتي اللي أنا فيها؟ أنت راضي عما تعيشه؟ راض عن الرزق الذي يأتيك؟ راض ببيتك؟ راض بطعامك وشرابك؟ راض بالمال الذي يؤتيك الله؟ راض بأولادك وزوجتك وبيتك ومحلك وبما يؤتيك الله من الرزق؟ أنت راضي؟ هو ده السؤال. هل أنت ترضى بما قدر الله لك أم أنك ساخط؟ الرضا كما يقول ابن القيم جنة الله في أرضه. الشكر وهذا الرضا، تذهب إلى ربك تلقى ميزانك تجده ملأ بسبب أنك راض. أمال إيه معنى أذكار الصباح وأذكار المساء؟ رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فهمت بقى وانت بتقول الأذكار يعني ايه رضيت بالله ربا؟ اي رضيت بأقداره، رضيت بأفعاله فيه، وان كل ما يقدره لي خير وكل ما يفعله بي خير. هو ده رضيت. رضيت بالله ربا، الحمد لله تملأ الميزان. العمل، عملك يوزن. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة، قال: من أحب أن يثقل ميزانه يوم القيامة فليكثر من الاستغفار. من أراد أن يثقل ميزانه فليكثر من الاستغفار. حياتنا كلها دائرة بين أمرين، بين شكر لله على هداية وطاعة، وبين أن تستغفر الله على ذنب أنت فعلته. الحمد لله نصف الدين، والاستغفار من الذنب النصف الآخر. حياتك إما نعمة يمن الله عليك بها فتحمده، وإما ذنب أنت تفعله فتستغفر منه. وإن استغفرت يحتاج الاستغفار إلى حمد، لأنه لولا أن من عليك أن تستغفر ما استغفرت. قال: ثم تاب عليهم ليتوب. تاب ليتوب. لذلك الاستغفار استغفر الله وخلاص؟ لا، الاستغفار التوبة. فالتوبة تثقل الميزان لأنها تبدل السيئات حسنات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. لذا كان الاستغفار يثقل الميزان. الاستغفار أما تيجي تستغفر، تستغفر من إيه؟ نستغفر من أمر قصرنا في فعله، ونستغفر من نهي ما امتثلناه وارتكبنا هذا النهي، ونستغفر من هذه الأقدار التي نزلت علينا وما صبرنا عليها. فينبغي للعبد أن يصبر على طاعة الله ويصبر عن معصية الله ويصبر على أقدار الله التي هي الحمد لله والشكر له. بذلك تذهب إلى ربك وترى ميزانك كله خير، فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الفلاح. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ارزقنا الصبر على طاعتك، اللهم إنا نسألك الصبر عن معصيتك، اللهم إنا نسألك الصبر على أقدارك، اللهم ارزقنا الصبر يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك، ونعوذ بك من فجأة نقمتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قولوا قولي هذا وأسأل الله أن يغفر لي ولكم.